سكة شمال في شمال واليمين اختفى هلف في الدين الايام خدنا اكتعفة امشيها مظبوط تاخد اكبر خازوق امشيها معوق ارفعوك لفوق اوعك تسألني ماذا ومن اين لك هذا خد لك شوفي وزازة وبعيد عن السياسة نمو بلاش غلاسة دي مواضيع صعبة وحساسة وانت مالكش عزة اخرج دمعة وجنازة الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان وقت لغني تاني واعيد في كلامي السكة قدامي شمال في شمال الوقت بقى عالي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي ملناش مكان وقت لغني تاني واعيد فيها وقت بقى عالي والروح